انا راجل البيت واللي بتصرف في شؤونه يا فاطمة. اللي متجوز اتنين لازم يعدل بينهم يا سرافط، مش لازم واحدة على حساب واحدة. طب انا ظلمك في ايه يا فطمطم؟ ده انا عاملك ست البيت والكلمة كلمتك والشورة شورتي. في الاول يا حبيبي، في الاول، في شهر العسل اللي ملحقش يكمل نص شهر، انما دلوقتي خلاص يظهر ان المثل القديم ما بيخرش المية ابدا. مثل ايه بس؟ المثل اللي بيقول القديمة تحلى ولو كانت وحلة. انا استاهل اللي ما سمعتش كلام ماما، ياما نصحتني ياما حذرتني وقالت لي اوعك في يوم من الايام يا بنت تتجوزي راجل على ضرة، وده جزات اللي ما يسمعش نصيحة اهله ابدا. اللي يسمعك بتقولي كده فطمطم يفتكر انك شايفة الزل وشايفة الويل. ايه يا حبيبتي، ده لما هنيك ومستتك واسمعي لي كلام ماما. اوعى تجيب سيره امي على لسانك. وانا لسه فتحت بقي ولا اتكلم ولا تنطق خالص ولا تتكلم كلمه واحده على امي، انت فاهمني؟ يا فطمطم يا حبيبتي، ما انا عارفاكوا يا رجاله ما بتقبلوش حمواتكوا ودايما ظالمينهم، حمواتكوا اللي خلفولكوا بنات زي القمر عشان تتجوزوهم. يا فطمطم، لكن حما عن حما تفرق يا حبيبي، الركع على الاصل. انا امي بقى غير الحموات اللي في الدنيا كلهم، لسانها بينقط شاهد ولا تطلعش منه العيبه ابدا. فعلا ومالك بتقولها كده؟ بتطلعها من بقك غصب عنك ليه؟ ولا بتفكر في حكايه اول امبارح لما امي سمعتك بتشخط فيا كان لازم تبهدلك عشان توقفك عند حدك؟ ولا امي بقت تقيله دلوقتي على قلبك؟ امال بتستحمل شخط حماتك ديكها ليه؟ اكمنها قويه وما انتش قادر عليها. ما هو عشان كده انا ما بتصورهاش. تلاقيك ما بتصورش امي كمان. لا منطق صحيح، حمائيه وصوتها عالي شويه لكن قلبها زي البفته البيضة. ايوه اخويا تمحلس تمحلس، امال سبت لها الاوضه قعدت في الصاله لوحدك ليه؟ احتراما ليها يا فاطمه. يا سلام. طبعا والمثل بيقول لسانك حصانك ان صنته صانك وان خنته خانك، يعني افهم من كده بقى انه كان عندك استعداد انك تتخانق معاها. اتخانق ايه واغلط ايه؟ اغلط مع ضيفه عزيزه عليا يا فاطمه، اغلط مع ام اعز حبيبه ليا في الدنيا. انا بحب مامتك عشان بحبك. بتحبني؟ اسمع كلامك يعجبني اشوف امورك استعجل. عايزه تقول ايه يا فاطمه؟ عاوزه اقول لو كان كلامك ده حقيقي ما كانتش مراتك تبيع وتشتري فيا وانت ساكت، ما كانتش تتفرع عن الفرعانه اللي هي متفرعناها دي، عامله نفسها كل حاجه في البيت وهي حته مفعوصه جهله ما تسويش ثلاثة مليم. لا يا سرافت، لا انا ما كنتش متجوزه عشان تجيبني في بيت لوحده تؤمر وتنهي فيا. وطي صوتك بس ما تفضحيناش. انا بصراحه يا فاطمه انا مش شايفها بتعمل فيكي كده. ما انت بتبقى في الشغل بتنتهزها فرصه وتستفرد بيا، اللي بيحب انسان مش بيريحه يا سرافت. فطمطم مفيش داعي للدموع دي كلها. شوفي انا في استطاعتي ايه اعمله لك وانا اعمله. انا عاوزه يا سرافت. عاوزه ايه؟ اتكلمي يا فاطمه، عاوزه ايه؟ عاوزه حاجه لو تنفذها لي اعرف انك بتحبني بصحيح. انا عليا ليكي، عاوزه ايه؟ عاوزه اعيش لوحدي. نعم يا اختي، تعيش لوحدك ازاي؟ مش فاهم. في بيت يبقى بتاعي انا وانت ومحدش يشاركنا فيه. قصدك يعني؟ ايوه، تأجر لي شقة تانية غير دي نعيش فيها لوحدنا عشان نحس ان احنا متجوزين. يا فاطمة، يا فطمطم، يا قوطة، انا كان بودي انفذ لك طلبك لكن ايه؟ انا يا فطمطم ما خدعتكيش وما اتجوزتك، انا فهمتك اني متجوز وانك هتعيشي مع ضرة وان مرتبي 200 جنيه في الشهر. ال 200 جنيه دول يا دوبك ايجار شقة النهاردة، ومعنى كده اني هدفع ميتي كلها ايجار ونموت كلنا من الجوع. مش قلت لك انت ما بتحبنيش يا رأفت؟ انا عشان بحبك ما عملش كده لان ابقى مجنون. ثم ان الشقه اللي انت بتتكلمي عليها دي عاوزه مقدم كام؟ 1000 جنيه. عاوزه اساس جديد. اجيب الحاجات دي كلها منين يا فاطمه؟ اسرع يا وانا اجيب الصبر منين يا اخواتي؟ دي كانت جوازه سودة، انا استاهل اللي ما سمعتش كلامك يا امه. وش الغراب ده كان بيتجوز عليكي ليه؟ ها، ما

ما هيديكها باعت حلاها وباعت الكردان وصرفتهم عليه. وش عرفك يا فلحة انها عملت كده؟ ما هي مش لابساهم يام. ولما ضرتك تبيع حلقها وكردانها يا فاطمة تقلديها انت وتعملي زيها؟ امال اعمل ايه؟ انا مش عارفه انت طالعه خيبانه لمين يا بنت امك، وما يضحكش عليها ابدا. تطلعي انت خيبانه كده ازاي؟ مانيش عارفه. تبيعي ثقتك عشان تراضي راجل ما يستاهلش؟ راجل مجوعك ومنشف ريقك وبيخانقك ليل ونهار. بكره باذن الله ومن غير مقاطعه هيبيعك هدومك يا فاطمه. اصل ياما. اصل ايه يا بنت؟ ما تتكلمي ياما. بيستحملني. يعني ايه يا اختي بيستحملني؟ عملت معاه 100 خناقه من يوم ما اتجوزته، ما سمعتوش في يوم جاب سيره الطلاق على لسانه. يبقى باقي عليا ياما وبيحبني. لا يا نصحه، يبقى خايف يا عين امك. خايف من ايه بس ياما؟ خايف يطلقك لتاخدي مؤخر الصداق والنفقه اللي حيكوعها كل شهر وهو ما حلتوش اللاده. خايف يطلقك احسن تدخليه السجن. اللي انا بقى مستغربه له، راجل زي ده بياخد 200 جنيه في الشهر، بيودي فلوسه فين؟ اما نعم. هم 200 جنيه يكفوا عيلتين ياما. عيلتين منين بقى؟ مش بقولك انك عبيطه وهبله؟ يا هبله، ما انت عيله واحده يا حبيبتي. ضحك عليكي واداكي قطين واداديكها قطين عشان يفهمكم ان كل واحده عايشه في عيشه لوحدها. اخ، ده راجل دحلاب، ضحك عليك وكلب عقلك وحلاوه. والحل ايه بس ياما؟ اقول له طلقني وابري من كل حقوقي؟ يبقى هو الكسبان يا حبيبتي، وانتي تطلعي من المولد بلا حمص. والله امال ايه الحل؟ معايا انا يا عين امك حلي. انا بقى ما ينزلش الارض ابدا. طب وسكت ليه بس ياما؟ ما قلتش حل ايه؟ رد يا بنت الباب وتعالى ما وشوشك، احسن صاحبتك تسمعنا. يا سلام يا سلام يا اختي يا سلام، قلبك عليا قوي وبتسالي عني يا است فاطمه او النبي. لا يا اختي، ما انا طول الليل عندي مغص وتعبانه، وما كلفتيش خاطرك تيجي تطلي عليا طله وتقولي لي حتى سلامتك. سلامتك يا اختي الف سلامه. اقول لك ايه بس، ما انت مقطعاني ومش مدياني وش، وبصراحه كده بقى بخاف منك. ما انا مش مدياكي وش من معاملتك ليا. انت غلطت فيا وانا غلطت فيكي، والنتيجه ان احنا الاثنين بقينا ضحيه خناقنا مع بعض. ودي جت بقى مصلحه لصرافط وخلته يتفرعن ويبيع ويشتري فينا ومورينا الويل. يا سلام يا سلام يا نبويه، لو تحط ايدك في ايدي ونبقى يد واحده ما كناش نشوف الغلب اللي احنا شايفينه ده يا اختي. بس بصراحه كده بقى، يعني بصراحه. ايوه يا اختي. انت مالكيش امان يا فاطمه. انا برضو اللي ماليش امان؟ ده انت اللي بتقرصي وتلبدي يا نبويه. ما هو من غيظك فيا ومن طول لسانك. والله ايوه يا اختي، انت ناسيه انك خليتيه يخاصمني الاسبوع اللي فات كله عشان كسرت حته زهريه صلصال ما تساويش بريزه. وانت يا نبويه ناسيه لما ودودتله وخليتيه يتخانق معايا اول امبارح؟ اصلك انت مش فاهماه، هو دايما بيخاصمنا في الاربع ايام اللي فيهم لحمه. انت واخده بالك؟ او النبي بيصدر خناق من الهوى. ايوه ايوه، والتلات ايام اللي ما فيهمش لحمه يعمل ناسي ويقول ما تيلا النهارده تروحي السوق تجيبي لنا 2 كيلو لحمه يا نبويه. شفتي يا اختي الراجل؟ ايوه انت زي اختي، وده كله برضه بنحايله وبنلطفه وبنقضيله كل طلباته. يا اختي قولي لنفسك. اقول لنفسي ايه بقى يا است فاطمه؟ الله يرحم يما بعت الحلق بتاعك المخرطه عشان تجيبوا له ده كربات، وعدتوا كلتوه لوحدكوا حتى الرقبه استخسرتوها فيا. يا حبيبتي يا اختي، ما انت كمان بعتي الخاتم بتاعك ابو فص فيروز عشان تصرفي فلوسه عليه. يا اختي عامل ايه؟ من نحرتي منك، شفته من يوم ما اكل دكر البط قلب بوزه، خطفت رجلي ورحت الساغه وبعت الخاتم وجبت جوز فراخ. اخس عليك يا نبويه، اخس يا اختي اخس، انت اللي خليتيني عملت كده. طب ما تزعليش مني، انت زي اختي. ايه رايك بقى اننا من النهارده انا وانت مع بعضينا نغير سياستنا دي؟

لازم تركنها على جنب بمجرد انك تستري على مكتبك في المصلحة اللي انت بتشتغل فيها. يا سعادة البيئة انا اسف واوعدك اني هكون عند حسن الظن. وقف! اما واقف يا فندم. اتفضل يا افندي ارجع مكتبك، وده اخر تنبيه عشانك يا رأفت افندي. لا يا سي رأفت لا، ما هو العيد ما يفوتش عليا فطيس كده. ام وفي انت بتكلميني وانت قاعده؟ ايه فطيسي كمان دي يا هالم؟ مش فاهم. ما انتش عارف الرجاله بيجيبوا ايه لستاتهم في العيد؟ نعم. انت قصدك على حكايه الكحك يعني؟ يا ست حكايه الكحك دي كلام فاضي وبدع ملهاش اي اساس. ايه كحك ايه اللي انا بطلبه منك؟ وانت كنت عاوزني ما اعملش كحك في العيد كمان؟ بطلوا ده واسمعوا ده، انت تنزل حالا تجيب لي فستان وجزمه. منين منين يا فاطمه؟ حلوه منين دي؟ من ماهيتك يا حبيبي، من ماهيتك يا عنيا. امال هتجيبهم منين يعني؟ ماهيتي زائد الحوافز كمان ما يجيبوش تمن الفستان والجزمه اللي انت عاوزاهم. وانا مالي يا اخويا ومال الكلام ده؟ اجيب فلوس منين بس يا فاطمه؟ من اي حته يا اخويا، من اي حته يا عنيا، من تحت الارض. استلف. استلف؟ استلف من ايه؟ استلف منين؟ الناس اللي بيسلفوا خلصوا ولا خلصوا ولا يعني خلصوا. بطل ضرب على صدعك واسمعني، تطلع تنزل تجيب لي الفستان والجزمه، فاهم؟ حاضر حاضر يا ستي. هنقوم لسه العيد قدامه اسبوعين، ربنا يسهل. ايوه ايه؟ ايوه يا سرافة. اهلا. تاخدها على جنب وتتفاوضوا عشان تجيب لها فستان وجزمه. اهلا. ونطلع من المولد بلا حمص، مش كده؟ لا يا اخويا ده بعدك. اهلا بيكوا يا حبايب انتوا الجوز يا نبويه. اوعى تقول انك ما وعدتهاش بالفستان والجزمه، انا واقفه ورا الباب وسمعت كل كلمه قلتها. زي ما تجيب لها تجيب لي يا حبيبي، ده زي ما كانش احسن كمان. احسن ليه يا روحي؟ تقدري تقولي لي انت بنت مين؟ لا اسم الله عليكي، ابوك اللي كان بارد. اخرسي يا بعلساني في اختي كده. لم لسانك يا فاطمه، لم احسن اخليكي تبصي في المرايه ما تعرفيش انت مين. سامع يا سرافه بتقول لي ايه؟ ما سمعتهاش يعني هي بتقول لي ايه؟ لا يا اختي. يا ناس يا ناس حرام عليكم، جننتوني كده. هتجننيه يا وش النحس. انا برضو اللي هجننيه. ايوه يا اختي هتجننيه. تعالي بقى تعالي انت يا اختي تعالي. وانت بقى انا هقضي بيها منك لله. تعالى يا سرافه تعالى تعالى نقعد على الرخامه دي في الطراوه. تعالى قولي بقى، مش بذمتك القعده على شط النيل ساعه العصاري ترد الروح؟ جيت للحق يا معلم، انا لا حاسس بطراوه ولا شايف جمال النيل ولا شايف حاجه خالص، ولا شايفك انت كمان. الله، ما انا علشان كده من غير مؤاخذه عاوز اخليك تروق. ايوه. نكمل بقى حكايتنا. اخدت بالك بقى من غير مؤاخذه؟ عرفت ازاي بقى انا حطيت الاربع نسوين بتوعي تحت باطي وكتمت انفاسهم بالفلوس؟ بالفلوس يا سرافت، اكبش ود ستاتك فلوس يمشوا تحت رجليك وما تسمعش حسهم في البيت. والفلوس تيجي منين بس يا معلم؟ انا بشتغل صراف، يعني موظف بسيط على قد الحال. كل ما هي 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه 200 جنيه يعملوا ايه في الظروف دي بس يا معلم؟ الله، ال 200 جنيه ممكن يبقوا 400 جنيه في غمضة عين. ايوه. ازاي بس يا معلم؟ قلت لي ازاي؟ خد لي بالك بقى من غير مؤاخذة، انت جدع ابن حلال وغلبان في عيشتك، وانا بصراحه بقى حبيتك. ايوه، عشان كده لازم افتح لك قلبي. افتحه يا حبيبي، افتحه على الضرفتين، اعمل معروف يا معلم. انا هفتحه لك. ايوه، بس قبل ما افتح لك قلبي هفتح لك محفظتي الاول. ايوه، شوف بقى من غير مؤاخذه الورقه دي بكام دي يا سرافات؟ ب20 جنيه يا معلم. طبعا انت راجل صراف وفريز فلوس. بص لها قوي واتمعنم فيها. اخدت بالك من غير مؤاخذه؟ ها، ما فيهاش اي عيب؟ لا سليمه يا معلم. امسكها وقلب فيها وشوفها. الله. قلت ايه؟ اللي انا قلته يا معلم، سليمه 24 قراط. اهدي بقى شغلتي انا. ايوه، صنعت ايديا وحياه عينيا. ايه اللي بتقوله ده يا معلم؟ الورقه دي صنعتك انت؟ ايوه يا سرافت. ايوه، عرفت شغلتي ايه بقى؟ مزيف. ايوه ايوه، من غير مؤاخذه بزيف. اخدت بالك بقى؟